Oh. الذي تألق في سماء الفن العربي. ينتهي سيداتي وسادتي الفاصل الأول من هذا الحفل الساهر الذي نقدمه لكم من حديقة نادي الضباط بالزمالك. أصدر الستار الآن ووقف الحاضرون، وقف الرئيس جمال عبد الناصر وضيف الجمهورية العربية الدكتور أحمد بيلو رئيس وزراء نيجيريا الشمالية، والسادة نواب الرئيس والوزراء وكبار الضيوف وقفوا، ثم سار الرئيس وضيفه الكبير والسادة نواب الرئيس والوزراء إلى خارج السرادق الضخم في استراحة قصيرة. سيداتي وسادتي، نحييكم من هذا المكان ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أمل لقاء ثان معكم في هذا الحفل الساهر الذي أقامته القوات المسلحة احتفالا بمضي 10 سنوات على ثورتنا المباركة. سيداتي وسادتي، إلى دار الإذاعة.